هذا سائل من ليبيا يقول: رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق. قال وهو في حال غضب شديد، هل يقع الطلاق أم لا؟ والجواب: طلاق العضوان على ثلاث حالات، يقع في حالة ولا يقع في حالتين. الحالة الأولى التي لا يقع فيها الأضر الشديد الذي لا يدري أنه طلق، وإنما الناس أخبروه بذلك، فهذا طلاقه لا يقع. والحالة الثانية أيضا أضر شديد ولكن يعلم أنه طلق، وإنما لا يستطيع أن يملك نفسه من شدة الأضر، فهذا أيضا طلاقه لا يقع. والحالة الثالثة هي التي يقع فيها الطلاق، أضبان ويعلم أنه طلق ويستطيع أنه يسيطر على نفسه بعدم الطلاق، ولكنه اختار أن يطلق فطلق، هذا طلاقه يقع. وبالله التوفيق.